الكبير ففيها اختلاف يعني جرب بس هم يعني ضبطوا قالوا يعني ضبطها جربان أو جربان جربان أو جربان اسم كوكب يعني من كوكب. قال نعم جربان جربان والطارق والذيال وذو الكنفات وقابس ووساب وعمودان والفيلق والمصبح تشكيل أخطار عندكم؟ في عليها تشكيل ولا؟ المصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور. فقال اليهودي إي والله إنها لا تسمعها. قال إي والله إنها لا تسمعها. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمها، رجع أبو جبريل وأخبره عنها فأخبر بها اليهودي. رواه البيهقي في الدلائل في دلائل النبوة من حديث سعيد بن منصور عن الحكم بن زهير، وقد رواه أيضا الحافظان أبو يعلى والبزار في مسنديهما وابن أبي حاتم في تفسيره. أما أبو يعلى فرواه عن أربعة من شيوخه عن الحكم بن زهير به وذاك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآها يوسف قصها على أبيه يعقوب، فقال له أبوه هذا أمر متشتت يجمعه الله من بعد، قال والشمس أبوه والقمر أمه. الشمس أبوه والقمر أمه، رغم أن القمر مذكر والشمس مؤنث، بس يعني الشمس هي أكبر من القمر يعني فجعل هي الأكبر للأب والذي بعده للأم يعني. قال تفرد به الحكم بن زهير الفزاري وقد ضعفه الأئمة وتركه الأكثرون. وقال الجوزجاني ساقط وهو صاحب حديث حسن يوسف عليه السلام. طيب نتوقف هنا اليوم ان شاء الله، نسال الله تعالى ان ينفعنا واياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. ان شاء الله الدرس يوم الاثنين والثلاثاء والاربعاء في مسجد الفاروق، نصلي العشاء الساعه 7 ان شاء الله، لكن هنا في قرن النور حسب توقيت العشاء يعني بعد 10 دقائق. وكذلك يوم الخميس ان شاء الله سنفتتح درسا جديدا في مسجد الامام الشافعي ان شاء الله في شرح العقيده الطحاويه ان شاء الله بعد العشاء، واظن انه يصلي العشاء ايضا في وقتها يعني صحيح بعد الاذان زي ما كان النور كده بعد الاذان في دقائق ان شاء الله. هذا هو